الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الولايات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. رواه أحمد. ثم سيذكر الشيخ أحاديث أخرى. فحديث أبي بكرة هذا الذي رواه الإمام البخاري والنسائي والإمام أحمد والترمذي وصححه، حديث صحيح، وفيه بيان منه عليه الصلاة والسلام أن ولاية المرأة، الولاية العامة، هذا في قصة، وأنه لما بلغه أن فارس كانت أرضا ومملكة عظيمة عليها ملوك يتعاقبون عليها، فلما هلك ملكهم ولوا ابنته، إذن فهذه ولاية عامة يعني خلافة أو رئاسة الدولة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال هذا القول الحكيم البليغ الذي فيه إشارة وتنبيه إلى النهي، نهي المسلمين عن فعل مثل هذا الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ونفي الفلاح عن القوم أو عن الأمة هذا فيه إبادة بأن من دفع عنهم الفلاح فقد وقعوا في الخذلان، وقعوا في الخسران، وقعوا في الذل، وقعوا فيما لا يتحمد عقباه. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أنه لا ينبغي، لا يجوز أن تولى امرأة الولاية العامة. وهذا يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم، إلا ما روي عن نقل عن حنفية أو الإمام أبي حنيفة في مسألة ولاية المرأة للقضاء واستثنى الحدود، ولأنه لا بأس أن تتولى القضاء لكن استثنى الحدود، لا تتولى الحدود، لأن الحدود لها يعني شأن خاص. ولكن جمهور أهل العلم منذ عهد الصحابة، في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل شيء من ذلك، ولا في عهد التابعين، ثم من بعدهم وجاء الفقهاء والمجتهدون وبحثوا، فأجاب الجمهور الأعظم من المسلمين من علماء المسلمين أنه لا تجوز ولا يمكن ولا يصح تولية المرأة لولاية الولاية العامة ولا ولاية القضاء. والولاية العامة هذا يعني واقع الناس المسلمون في عهودهم عصورهم المتعاقبة لم يحصل ذلك إلا في العصور المتأخرة. والعصور المتأخرة يعني في بعض الأزمنة، القرن السابع الثامن وما بعده، وفي عصرنا هذا حصل شيء من ولاية العامة رئاسة الدولة يعني تكون لتتولاها امرأة. هذا والواقع يخالف ما ثبت وصح من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا في حقيقة الأمر إلى ما يعني الحالات التي حصل فيها ولاية المرأة للولاية العامة لوجدنا تحقيق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما تولى أو تتولى المرأة في حال من أحوال المسلم في بلد أو في زمن من الأزمنة إلا والمسلمون يومئذ في حال رعب وذل وهوان. ولهذا لا ينبغي هناك الآن في يعني دعاوى وأشياء كثيرة وتقال إنه لا ولماذا والمرأة وهي إنسان ومخلوق وعندها القدرات وعندها الكفاءة وعندها كذا ولماذا تحرم وتمنع لماذا وكيف وهذه الاستفسارات المشبوهة أو الصادرة عن جهل من بعض الناس لا ينبغي أن يصدرها ويقولها إلا من نظر في أدلة الشرع وعرف أدلة الشرع وعرف لماذا الحكم أو ما الذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يعني حصل كذا لدليل كذا أو منع كذا لدليل كذا. أما بمجرد العقل والهوى يعني السير وراء ما يشاع ويقال فهذا لا ينبغي. ونحن كما قلت وكما يشاهد كل عاقل أن في زماننا هذا عندما تسارعت بعض أو سارعت بعض الأخبار الإسلامية وغيرها وكذا وولوا المرأة الولاية العامة ما الذي حصل؟ يعني هؤلاء الذين الآن يزعمون أن الديمقراطية وحرية المرأة وكذا إلى آخره هذه البلاد الآن يعني نجد أن المرأة لم تصل إلى يعني في معظم البلاد بل في أكثرها بل في أكاد يكون فيها جميعا الولاية العامة ما تولت امرأة يعني وإن تولتها فهي رمز يعني لا تتولى حكم وكذا يعني فهم الذين يدعون إلى هذا ما مارسوا ولا فعلوا لأنه فيه إشارة إلى يعني أو فيه ضعف وقلة لماذا ضعف يعني يا إخواني نحن هذه مسألة يعني في مسألة خاصة في مسألة الولاية وفي القضاء لكن أنا أتكلم عن موضوع عام وهو الكلام الآن يشاع وقال وسيتكلم الناس الكثير والكبير والصغير وكذا إلى آخره المرأة وحق المرأة وماذا للمرأة وإلى آخره. المرأة يا أخوان من كثر ما الناس أو أهل العلم يتكلمون ويقولون ما هو ثابت وصحيح في الإسلام من أن الإسلام أعطى للمرأة من الحقوق ورفع من قدرها ما لم تعطه لها لا شريعة من الشرائع لا شريعة سماوية من قبل ولا شريعة يعني وضعية مدنية. فالشرائع في الشرائع السماوية الأولى كانت كما الله سبحانه وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فكان شرائعهم في دائرة محدودة كذا لكن لم يكن فيها التفصيل والتبيين ورفع درجة وشأن المرأة كما هو في الإسلام. أما الشرائع الوضعية التي أتت من قبل الشرائع السماوية يعني من قبل الشرائع المعلومة لدينا يهودية ونصرانية وغيرها ومن بعدها وفي أثنائها وفي زماننا هذا هذه القوانين الوضعية نرى أو الأوضاع أو التعاملات في المجتمعات الإنسانية كلها نرى أن المرأة في يعني في أدنى الدرجات في أحط الدرجات في تعامل الناس أو الناس معنا حتى في هذه الحضارة الغربية الحالية التي يريدون أن يشيعوها وينشروها بين الناس ويرون أنهم ينصبون المرأة التي الآن يتكلمون عنها وحقها وكذا إلى آخره ماذا عملوا فيها؟ ما الذي صنعوه لها؟ ما الذي أخرجوها يا إخواني؟ يعني أظن منكم يا إخوان وأنتم يعني من المسلمين الذين تسمعون الخطب والمواعظ والأحاديث والدروس والكتابات وكذا إلى آخره لعلكم مللتم من هذا الكلام الذي يقال إنما انظروا إلى الواقع وحكموا ما يعني عقولكم. هل المرأة هذه زماننا هذا في أي مجتمع يعتبرون من المجتمعات المتحضرة الراقية هكذا يقولون هي ليس هي منحدرة وليس راقية وهذا لا نقوله تجنيا عنها إنما الرقي والحضارة والمدنية والرقي الإنسانية هو في يعني في الحفاظ على الشرف الحفاظ على الإيمان والعلاقة بالله سبحانه وتعالى الحفاظ على حقوق الناس حقيقة على العدل والإنصاف على إعطاء هذه هو الرقي. أما الأشياء الظاهرية والمدنية المزعومة والحقوق التي يزعمونها وكذا هذه والشهوات والهوى واتباع الهوى هذا ليس من الحضارة ولا من المدنية. انظر إلى يعني ما بمقاييس العصر إلى ما يعتبرونه من أرض المجتمعات. تخيل لن أذكر لك بلد معين لكن أنت كما تسمع من الإعلام وغيره إلى آخره تصور أي بلد من البلاد التي الآن تزعم أنها في أرقى درجات الحضارة والرقي وانظر إلى حال المرأة فيه وحكم العقل لا تنظر إلى أن المرأة تعمل وتذهب وتروح وتجي وتلبس ما تشاء وتتعرض في أي مكان وتأخذ وتمشي مع من تشاء إلى آخره. فهذا هذا هذا وضع لها، إهانة لها، حد لقدرها. انظر إلى كرامتها، هل يعني صين عرضها شرفها ويبقى حقها الحقيقي الذي يعني النفسي الأمور الحالات الأشياء النفسية معاملتها. المرأة إنسان ضعيف، الله سبحانه وتعالى النساء خلق ضعيفة، لكن المرأة أيضا بطبيعة خلقتها التي خلقها الله عليها فيها جسديا بدنيا وعقليا وذهنيا، هذا خلق الله، وهذا هذا أمر الله، خلق الله وأمر الله، ولا أحد ينازع الله في خلقه وأمره. خلقها الله هكذا، خلقها ضعيفة البدن، ومن أراد من الناس أن ينازع بهذا فإنه الذي يعني كالذي يريد أن يطفئ الشمس بفاه أو بفيه، يعني هي ضعيفة. هم يعني ما أحد ينكر أن المرأة جسديا بدنيا أضعف من الرجل، أليس كذلك؟ وهي أيضا ضعيفة في الجملة، طبعا منهن قليل، ربما امرأة يعني أعقل من 10 ريال، لكن في الجملة في العام الأغلب هي أيضا من حيث إدراكها، من حيث تحكيم العقل كذا، هي أقل درجة في ذلك، وهذا خلقها الله عليه. لكنها لها مميزات أخرى ولها وظائف أخرى في حياتها، في مجتمعها، في بيئتها، في أبنائها، في أسرتها، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم مقامها الرجل، ولا يمكن ولا يحسن الرجل أن يقول يعني أن ما تحسنه هي في هذه المجالات. إذن فكون فالإسلام وضعها أو جعلها في مكانها اللائق بها، وأعطاها الحقوق التي تتناسب مع خلقتها مع تكوينها، ولم يكلفها ما لا تطيق، لأنه عندما يخريها عن نطاق ما تستطيعه ونطاق ما خلقت من أجله ونطاق ما تتحمله، عندئذ لا يكون هذا إكراما لها، بل هو إهانة وإذلال وتحميل ما لا يطيق. والله سبحانه وتعالى قد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل من المنطق والمعقول لما يكون مجموعة رجال ونساء، يعني هذه بالبداهة وقولها لأي إنسان مسلم أو كافر، يهودي أو نصراني أو آخر، مجموعة رجال ونساء في مكان ما، من الذي يتوقع منه أن يواجه المشكلات يعني الطوارئ من عدو يعني يهجم عليهم أو سبع يؤذيهم أو كارثة من الكوارث إلى آخره؟ من المتوقع منهم بحسب الفطرة والعادة؟ هل الرجل أو المرأة؟ هذا شيء طبيعي. يعني أنا إذا حصل أي إشكال أي طارئ إطراء، المرأة أكثر ما تكون تصيح وتولول، ها تصيح وكذا تنوح وتبكي إلى آخره وكذا، وتلوذ بمن عندها من الرجال. نعم، لأن هذا طبيعتها ولا تلام على ذلك. لكن لو وجدت الرجل عند الحوادث وعند الحاجات التي تحتاج إلى دفاع وكذا يفر أو يتلوى كذا أو إلى آخره، تلومه ولا ينام ويقال أنه جبان دليل ما في خير إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا شأنه وهذه هذا واجبه. فإذا الحق أو العدل والإنصاف وإعطاء يعني والإكرام هو إعطاء المخلوق ما خلق من أجله. فعند من أجل هذا المنطلق، وأن المرأة مخلوقة على هيئة نفسية وبدنية وعاطفية وعقلية وذهنية معينة، تختلف في واجباتها وتختلف أيضا حقوقها، بحيث أنها تستوفي حقوقها التي تستحقها، وكثيرا ما تأخذ من الحقوق ما لا يأخذه الرجل. لماذا؟ لضعفها، فهي يجب أن ينفق عليها، يجب أن ينفق عليها، يعني الإنفاق اللي هو المأكل والملبس والمسكن وكذا إلى آخره، متحتم واجب على الرجل وليس على المرأة، على الرجل سواء كان أبا أو حتى أخذ أو كذا أو زوجا، الإنفاق واجب على الرجل، أما المرأة فلا يجب عليها إنفاق. هذا من أعظم الحقوق. هم الآن عكسوا في زمان هذا، الآن عكسوا الأمر وقالوا: لا تخرج، أعطيها حقها، تخرج. ليش أنتم رجال يشتغلون يعملون يخرجون إلى آخر، والمرأة رجال سمحبوا زي البيت؟ طيب خرجت، ما الذي حصل؟ الذي حصل من خروجها أنها تركت وظيفتها الأساس، تركت تربية أبنائها، تركت رعاية بيتها، تركت الأساسيات التي لا يحسنها إلا هي، ولم تستطع أن تنافس الرجل في كل مجالات العمل مهما يكون، يعني مهما قيل وادعي، يعني وصارت نجاحات معينة لبعض النساء في مجالات معينة، لكنها ما تستطيع. يعني قلنا يعني الحوادث الكثيرة، الكوارث، الجهاد، الكذا، الأشياء الأخرى ما تستطيعها المرأة. فلما أخرجوها ما الذي حصل؟ قلنا تركت أو جعلوها تترك واجباتها، الذي حصل أنها هي يعني عذبت وهنا بمعنى الآن أنظر في أي بلد يعني فتح لها الباب وخلت تشتغل ماذا تصنع؟ تنافس أو تزاحم أو يزاحمها. تزاحم هي تزاحم الرجال يزاحمونها، تزاحم الرجال في الطرقات في المركبات العامة في كذا إلى آخره، تجدها تتشبب تتشعبب في يعني في الباصات والأوتوبيسات وكذا إلى آخره، أو تأخذ سيارات النقل أو كذا، يعني شأنها شأن الرجل. لكن هذا الأمر الذي وقعت فيه هي لا تستطيعه، لا تستطيع لأنها يعني بدنيا ونفسيا ما تستطيع أن تتحمل هذا. وما إذا معنى هذا هل هذا إكرام لها ورفع لشأنها أو إهانة؟ هذا شيء. الشيء الآخر من ناحية العرض والشرف والصيانة لها خرجت المرأة كالجوهرة، المرأة كاللؤلؤة، المرأة كاللبن المحض الصادق، المرأة كالعسل المصفى. المرأة شيء يعني يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى رعاية. ما يمكن أن تأتي ب يعني اللبن المحض الصافي وتضعه مكشوف في الشارع أو في كذا، يعني يسقط عليه الذباب ويسقط عليه التراب ويسقط عليه كذا إلى آخره. معناته ماذا صنعت به؟ إذا أنت أهدرته ولم تحميه، فهم أخرجوه وعروه، قالوا لا أنت إحنا الحجاب وكذا إلى آخره. وبعض الناس ومن المسلمين يستهين ويستهتر بالحجاب ويقول سمعت بعضهم أو حقيقة لم أسمعه بنفسي لكنه يتوقع منه، إنما ذكر لي من أهل من الثقات عن شخص مسلم يخاطب امرأة مسلمة محجبة يقول ما هذه الخيمة التي وضعتها على رأسها أو على نفسها، يعني استهتر بما أمر الله به. طيب رفعت الحجاب وكشفت، كشفت عن رأسها وجسدها وكذا إلى آخره، ما كفاهم ذلك بل يعني ادخلوها في مجالات ومتات بمعنى انها انسابت وراء استعملوها استخدموها لشهوات لشهوات. طيب الاسلام لما منعها ان تخرج ان تتولى الولايات العامة هذا الذي نحن فيه، لماذا؟ لان الولايات العامة تقول تحتاج الى خروج وبروز وظهور للناس وحل مشكلات، فكيف يعني بهذا الانسان اللطيف الضعيف ان يتولى هذا؟ تحتاج الى تكشف الى كذا والى اخره، دراسه الشرائع كذا، هذه ليس من شان المراه الى اخره. هم اخرجوها ولم يعطوها هذا، ما يعني لانه لما يعني اذا وجدوا منها نوع منافسه فيما لهم فيه مصلحه لم يعطوها، بل اخرجوها جعلوها وسيله للاستمتاع وسلعه تجدها لها. يعني أي سلعة يريدون رواجها ابتداء من أكرمكم الله من يعني معجونات الأسنان وكذا وغيرها إلى الفرائيات الآن إلى كذا إلى آخره، أخذوا صورة امرأة كذا صورة إلى آخره وكشفوها وعروها ووضعوها في الصورة ودعاية استمتاع، بمعنى يعني أنهم ابتذلوها. خلاصة هذا خرجنا قليلا عن الموضوع يعني المحدد، ولكن هو في يعني نحن ما نزال في فيه. عندما تسمع أيها المسلم أن الإسلام منع المرأة من عمل معين، يعني منعها أن تخرج للأسواق وتكثر خروج من الأسواق، طبعا لم يمنعها من خروج الأسواق لكن حدد لها ضوابط، حدد لها ضوابط، إذا كان هناك حاجة بها أن تخرج للسوق لتتعامل وكذا إلى آخره لا مانع، ولكن الخروج الكثير وكذا إلى آخره، وإذا خرجت منعها أن تتبرج، تكون غير لا تكون متبرجة بزينة ولا أن يعني تظهر زينتها ولا أن تتكشف ولا كذا، يعني منعها من بعض الأعمال في الولاية العامة هنا، هذا المنع انظر فيه بعقلك وأنت المؤمن. يعني لو نظر العاقل غير المؤمن لوجد أن هذا المنع إنما هو خير لها وليس شر لها وليس إضرار بها، فكيف بنا نحن ونحن نزعم أننا مسلمون نعمل ونتبع ونقتدي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما وجدت لا ولا يمكن أن تجد حكما في الإسلام يتعلق بالمرأة إما منعا لها عن شيء أو إيجاب عن شيء عليها إلا وجدت الخير فيه لها، وإذا خلت منه وجدت أو وقعت فيما يضرها. فالولاية العامة التي هي الخلافة أو الرئاسة يعني الدولة أو كذا، هذه الصحيح من أقوال أهل البلد جمهور أهل العلم، الحديث الذي بين أيدينا يمنعها، وليس منعها استهانة بها ولا احتقارا لها ولا يعني هضم لحقها، بل هو صيانة لها وعدم تكليف. القضاء والولاية العامة هي تكليف الناس، نعم الناس ينظرون إليها باعتبارها مغنم وهي في الحقيقة مغنم. نحن بالأمس كنا نتكلم ما الأحاديث الواردة في الولاية للرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وقال الولاية يقول إنها يعني إمارة، إمارة يعني أولها يعني أولها إيش ملامة وآخرها ندامة. الولاية بئسة أو نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الولاية لا يحرص عليها ويطلبها إلا إنسان إما أن يجهل تبعاتها وإما أنه يريد أن يستعملها في غير حقها. وكلا الأمرين شيء وكلا الأمرين يؤدي بصاحبه إلى التهلكة ويدخله النار. فهنا الحديث صريح أو فيه دلالة واضحة على منع المرأة من تولي الولاية العامة. نعم الولايات الأخرى كحسبة في دائرة مثيلاتها من النساء وكذا وفي حدودها كوظيفة معينة من الوظائف التي تنفع المجتمع وتصلح بكيانها هي يعني كتعليم تدريس فتية هذا كنا صحابيات وأمهات المؤمنين يقولن بذلك ولا حرج ليه لأنه داخل في نظافة قدرتها واستعدادها ولا يتنافى مع ما طلبه الشرع منها من الحشمة والوقار والستر وعدم يعني التعرض للفتنة. حديث أبي هريرة انتقل إلى مسألة الولاية. حديث أبي هريرة الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. طبعا نحن في باب المنع من ولاية المرأة والصبي. تعوذوا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه. الحديث يعني من حيث سنده مما يحتجه يعني حديث قال حديث أبي هريرة الشيخ يقول حديث أبي هريرة أخرجه قد أخرج ما يشهد له بل أخرج ما يشهد له الإمام أحمد من حديث إسر الغفاري مرفوعة وفيه تحريم إمارة ورجال ورجال الصحيح مثله أخرجه الطبراني عن عوف بن مالك مرفوعا وفيه إسناده كذا. إذن فهو رجال الحديث سناده رجال الصحيح. إذن مما يحتج به ماذا يقول؟ تعوذ بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. شاهدنا أو شاهد فيه إمارة الصبيان يعني أنه ينهى أن أو يحذر أمته وينبههم كل الصحابة تعوذ بالله يعني عندما يؤمر الإنسان المسلم بالتعوذ يعني الاستعاذة بالله يعني يلود بربه سبحانه وتعالى إنما يلود به من شر يعني ومن ضر من ولاية الصبيان بمعنى أنه وهذا من نبوءاته عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان يكون فيه من يتولى الإمارة والقضاء وكذا إلى آخره من هم في درجة الصبيان من حيث العقل وكذا أو حتى يكونوا لم يبلغوا سن الرشد وهذا حصل في بعض الأزمنة. ففيه نهي كونه يأمر بالتعوذ منه فيه نهي عن أن يتولى القضاء خاصة والولاية أي ولاية الصبي لأن الصبي ما يزال في مرحلة نمو العقل لم يصل إلى حد التكليف الذي يمر بالواجبات وينهى عن المحرمات. وأما قوله تعوذ بالله من رأس السبعين يعني رأس السبعين سنة من يعني من وجوده عليه الصلاة والسلام فيما بعد يعني 70 سنة هذا قال بعض أهل العلم لأن رأس السبعين أو السبعين هذه الهجرية فيها أيضا نبوءة من نبوءاته عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل فيها شر للمسلمين فتعوذوا بالله يعني كأنه يشير ويقول أنه سيحصل فيها شيء. وحصل في هذه السنة هذه 1070 حصل فيها بعض الأمور التي كانت يعني غير المحمودة وغير المرغوبة بل من الشر في أمة المسلمين. قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنه وهذه من المصائب التي حصلت يعني كونه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي الجليل الذي يعني الذي كان يعني تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلع على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ويخضع أو يعني يلين له ويعجل بصلاته من أجله أو يرطي إذا كان إلى آخر ما هو معروف فقتل. ومن قتله؟ بعض المسلمين. إذن هذه مصيبة من أكبر المصائب مصيبة على المسلمين من أكبر يعني معناه إن فيها فتنة عظيمة بين المسلمين إلى درجة أنه يقتل شريف من أشرافها عظيم من عظمائها تقي من أتقيائها سيد من سادة أهل الجنة. هذا يعني من البلاء العظيم. وكذلك وقعت فيها موقعة الحرة في هذه العشر في 70 موقعة الحرة معروفة التي وقعت في المدينة عندما دخل جيش الشام المدينة ويعني السبيحة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبناء وأحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبيحت فترة 3 أيام وكذا. هذا شر عظيم وبلاء كبير فيه كل هذا الحديث إشارة إليه تعوذوا منه يعني أنه سيحصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا معناه شيء سيحصل ولكن لعلكم لا تدركونه أنتم الحاضرون. وهذا خاطر صحابته الذين كانوا معه. الحديث الآخر عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3 1 في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، هذا الثاني، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه ابن ماجه وابو داود. وهو دليل ايضا الشيخ اورده، يعني طبعا فيه التحليل من القضاء، وفيه دليل يقول الشيخ ابن تيميه، يقول هو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا، اشتراط كون لانه قال قضاه ثلاثه رجل ورجل ورجل، فهذا فيه دلاله على هذا. لكن ايضا فيه دلاله مهمه على خطوره القضاء واهميه القضاء، وانه لا ينبغي ولا يعني يحسن بعاقل أن يحرص عليه لأنه مزلة، إلا إذا تعين في حقه كما ذكرنا في لقائنا، تعين أنه لا يوجد في البلد إلا هو، فعندئذ هذا من فروض الكفايات يتحمله احتساباً لله سبحانه وتعالى، ولعل الله يسدده كما ورد في الحديث. لكن يتشوف إليه، يطلبه، يتوسط من أجل أن يحصل عليه، هذا إلى آخره في القضاء، هذا يوقع نفسه في الخطأ، يوقع نفسه في الخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني ثلث أو ثلثي القضاة محكوم عليهم لأنهم في النار. يعني لما يشعر الإنسان، يتصور هذه الحال، اجتمع 10 20 50 100 قاضي يعني في زمان ما أو في بلد ما أو كذا إلى آخره، وأنت منهم، تصور يعني لما يكون ثلثان في النار وثلث، يعني لما يكون الأكثر الأرض ضعفين وضعف، يعني من أي جهتين ستكون الاحتمال الأغلب؟ ماذا سيكون؟ يكون من مع الأكثر. تقول هذا يعني تحذير شديد ووعيد لمن يتولى القضاء وهو ليس من أهله، أو يحرص عليه وهو لا يستطيع أن يقوم به، أو يجوره وهو قادر على ذلك. وهذا فسره الرسول، قال ثلاث: واحد في الجنة وهو الذي حكم عرف الحق، يعني رجل عنده القدرة على معرفة الحق بأدلته وكذا إلى آخره، فيه شروط القضاء، شروط الاجتهاد وعدل، عرف الحق وحكم به، فهذا حل به الجنة. وهذا صعب، وصعب شديد، لأنه معرفة الحق ليس بالأمر السهل، معرفة الحق ما كل أحد يستطيعه، يحتاج إلى جهد وبذل ومعرفة الأدلة ونظر فيها إلى آخر. فإذا عرفه أيضا يأتي جهد الأكثر الثاني وهو أصعب، وهو مسألة يعني مدافعة هوى النفس من محاباة هذا، أو خوفا من هذا، أو ضغط اجتماعي من ذاك، أو كذا إلى آخره، فيجور في الحق بعد أن يعرفه. إذن فحالتان أو شرطان لدخوله الجنة كلاهما أصعب من الآخر، يعني كونه يعرف الحق لا يدخل في القضاء إلا ويعرفه، يعني يكون من القادرين عليه، وهذا يحتاج إلى جهد كبير. وكونه إذا عرفه يكون من الصابرين عليه على الحق والمتواصين به، فيعطيه وإن كان على أبيه أو ابنه أو أخيه أو قريبه أو على أكبر من كان في الدنيا، وهذا أيضا صعب على النفس. فإذا تحقق هذا فهو في الجنة، لا تحقق أنه يعرف الحق ويحكم به فهذا هو القاضي العدل، له الجنة. ثم بعد الصف الثاني والثالث، فقال: ورجل عرف الحق، قال: ورجل عرف الحق وجار في الحكم، عنده القدرة على معرفة الحق وكذا إلى آخر، لكنه جار، يعني جائر في حكمه، بمعنى أنه يصرف الحق عن أهله. وما أكثر ما يقع القضاة لأمور كثيرة يا إخوان، لأمور كثيرة، لأن الخطورة تأتي أن يعني عندما يمارسه يدخل في أساس يعني القضاء، بطبيعته هو عبارة عن تعرض لمشكلات الناس وخصوماته، وما يستشكل ويتخاصم ويكثر في الناس إلا شر، يعني لا نقول شر الناس، إلا يعني يغلب على يعني كثير منهم أنهم من شر الناس، والموجود منهم أيضا في خصومات كذلك من يعني من الناس الطيبين وكذا، لكنهم فيه من اللسن ومن القوة ومن كذا وإلى آخره، والوسائل الأخرى يعني التي تجعل القاضي في خطر عظيم، إن حكم أولي ببعد، وإن سكت يعني أيضا كان جائرا فيه. فمن هنا يقول: الرجل يعرف الحق وجار في الحكم، لأمر ما، لهوى في نفسه، ومحاباة لأحد، خوفا من أحد إلى آخره، يكون جار في الحكم، ولا عذر للقاضي ما دام هو قد رضي لنفسه أن يكون في هذا الموقف، فلا عذر له أن يقول: والله فلان الكبير خبرنا وتسلط عليه ويديني. لا، طيب إذا لماذا أنت توفض عن نفسك في هذا الموقف وأنت لا تستطيع أن ترد الجبار المتكبر يعني الظالم؟ إذن إذا لم تستطع فتركه، أو يكون في هوى نفسه هو يحابي هذا وكذا إلى آخره، وهذا عاد يعني شره أو إثمه أعظم. إذا رجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، يعني واحد دخل وقبل أو طلب هذا المنصب العظيم في الإسلام يعني القضاء، وهو لا يحسنه، ليس من أهل العلم ولا من أهل يعني المعرفة في هذا، ودخل تولى، يعني يعني اللي يريد تحقيق اما تحقيق مصلحة خاصة او الجاه او وظيفة او يقول والله انا ما حصلت وظيفة وكذا الى اخره وممكن احصل القضايا وتكون قاضي. طيب على حساب نفسك اولا وعلى حساب الناس هذا ظلم لك وللناس. رجل رفع للناس او نعم للناس على جهل فهو وان اصاب في الحكم يعني ربما صادف يعني هو لا يعرف الحكم كذا وقضى بين اثنين او عشرة او كذا الى اخره ولو صادف انه صادف الحق لكنه مهما يكون فهو لم يصب حتى باجتهاده ومعرفته وانما صادف صدفة. هذا ايضا يعني داخل فيه رجل حكم على جهل او قضى على جهل فهو في النار. الحديث فيه وعيد شديد وفيه تحذير من هذا المنصب العظيم الذي تتهافت عليه نفوس كثير من الناس. وقلنا بالامس في درسنا الماضي في لقائنا الماضي ان اهل العلم واهل الورع واهل التقى الائمه الكبار كانوا يجبرون عليه فلا يصدق يكرهون عليه فلا يستجيبوا يضربون ويحبسون فلا يستجيبون خوفا من هذا الحال الذي يمكن أن يكون فيه يقول إليه الكافر. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بفتيا غير ثبت أو غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتى. طبعا ورد أفتى ورد أفتيا. من أفتيا الحديث هنا عندنا من أفتيا بفتيا يعني أي مستفتي نفتى يفتي آخر بفتيا غير ثبت غير متثبت منها هذا المفتي عن غير علم فإنما إثم المستفتي على من أفتى. ورد من أفتى والإثم على هذا المفتي رواه أحمد وابن ماجه. في لفظ من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه رواه أحمد وأبو داود. نعم هذا في الفتيا ذاك في القضاء هذا أيضا في الفتيا. والفتيا ماذا؟ الفتيا هي إخبار من الإنسان العالم طبعا من الإنسان أي إنسان يخبر بحكم الله سبحانه وتعالى أنه في المسألة الفلانية الحكم هو كذا ما تجوز أو لا تجوز يصح